بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله، أما بعد، فهذا المجلس 47 في مذاكرة موطئ الإمام مالك في كتاب فيما جاء في بيع العرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع العرية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. نعم، حديث زيد بن ثابت هذا رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص، يعني رخص في بيع العرية، وهي بيع العرايا، تخرص ببيع العرايا هو بيع التمر على رؤوس النخل قبل أن يجنى يجلد بما يماثله كيلا. والعرية اشترطوا لها شرطا وهي الحاجة، وأن تكون فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق، وهي مرخصة مما يقع فيه الغرر كالمزابنة. فبيع العرايا مرخص من بيع المزابنة، وهو بيع التمر بالتمر كيلا على رؤوس النخل، إن هذا التمر على رؤوس النخل لم يأتي بعد، يباع بتمر آخر، ورخص فيه النبي في 5 أوسق. وكم الوسق؟ 60 صاع، أي فيما لا يتجاوز 5 أوسق. والعلماء رحمهم الله اختلفوا، هل العرية خاصة بالتمر أم يلتحق معها غيرها كالعنب، أم أنها في كل الزروع؟ جمهور أهل العلم على كثيرون أنه بالتمر والعنب، لأن العنب كالتمر في علتها. قول ثالث وهو رواية في مذهب أحمد، هو أظن قول حنفية الظاهرية، أنها تجوز العراية في كل الزروع، وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة خلاف فيها قوي، والخلاصة أن الذي جعل الجمهور يحصلون على النخل ما جاء في لفظ عند مسلم، ولم يرخص في غير ذلك، أي في غير النخل لم يرخص في غير ذلك، وأنها رخصة من جهة الإباحة بعد النهي. فالقاعدة في الرخص أنه لا يتجاوز بها غير المرخوص به، والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، يشك داود قال 5 أو دون 5. وبيع العرايا مستثنى من بيع ما لا يملك ومن الغرر، لأنه موصوف في الذمة، باعه 20 وسقا وهي غير موجودة، عرايا أخذا من عرية الشيء أنه عار عنه، فالنخل ليس عليها تمر. نعم. قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. نعم. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. وحن يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد بتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى لا يفعل خيرا سمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل باع الثمرة فعالجه وقام فيه حتى تبين النقصان أي لآفة أفت عليه ولم يحدد ها هنا النقصان ما مقداره فهذا مذهب لا يحدد به ثلث فسأل رب الحائط أن يضع له أي سأل هذا المشتري صاحب النخل أن يضع له أو يقيله فحلف قال والله لا أضع عنك ولا أقيلك فاشتكت أم المشتري إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام تألى أي حلف ألا يفعل خيرا سمع بذلك صاحب الحائط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو له. هو إشارة إلى ماذا؟ هل كل الثمر محتمل أو أن ما طلب أن يضع عليه من الجنائح من الجوائح هذا محتمل يحتمل هذا وهذا وهذه مسألة وضع الجوائح لأن المشتري إنما اشترى ثمرا ونقص هذا الثمر بهذه الجائحة التي مرت وهي الآفة واشترطوا في وضعها ألا يكون في هذا تصرف سواء من المشتري بإهمال وتعدي أو من البائع بتفريط لأنه يلزم البائع بإجراء الماء فإن منع الماء وأصابته الجائحة بسبب ذلك فهذا تعدي وتفريط وأصل الجوائح ما يأتي من غير تصرف لا البائع ولا المشتري وإنما من أمر الله وقضائه وقدره أصل الثمر وهي الشجر فلا يستحق مال أخيه المسلم في غير وجه حق حيث لم ينل ما أصابتها الجوائح من الثمار والزروع وفيه أن الجوائح تكون في الثمار وتكون في الزروع. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة. باب ما يجوز في استثناء الثمر. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. والاستثناء في بيع الثمر شأنه واسع لأنه مبني على التراضي بين البائع والمشتري وليس هناك حد محدد في هذا المستثنى قل أو كثر لأنه قائم على التراضي وعلى الاشتراط حيث قبل بذلك البائع وقبل بذلك المشتري لأنه ليس فيه والحالة هذه غرر. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمرها وتستثني منها. وفيه أن عمرة بنت عبد الرحمن وهي التي سألت عائشة رضي الله عنها يا أمه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فيه أن المرأة تملك كما يملك الرجل، فهي تملك الحوائط رضي الله عنها وكانت تستثني منها، وهذا الاستثناء إذا كان معلوما فإنه جائز. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه إن له أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس به. وهنا مالك رحمه الله في الجائحة الثلث وفي الاستثناء إيش الثلث، وكأنه أدرك على ذلك من أدرك من عمل أهل المدينة فبنى عليه رحمه الله. نعم. وإلا في حديث الأفرق المستثنى أقل من الثلث، من 100 درهم بالنسبة إلى كم؟ إلى 4000، حتى أقل من أين؟ من الربع، قريب الخمس. نعم. قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخله أو نخلات يختارها. ثمر نخلة أو نخلات. نعم. ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عدتها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. وهذا القول ليس فيه الثلث، ولكن على العادة أن كلام العالم المطلق يحمل على المقيد رحمه الله. نعم. باب ما يكره من بيع التمر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، فقيل إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي، فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأصاع بالصاعين، فقال يا رسول الله لا يبيعوني الجنيب بالجمع صاعا بصاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وهذه الترجمة باب ما يكره من بيع التمر أي ما يحرم، وهو البيع المتفاضل من جنس واحد، فإن هذا حرام، وهو من أنواع الربا، ربا الفضل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء أوجد الحل، فقال بع الجمع بالدراهم واشتري بالجنيب جديدة أو تمرة، فيه حركة الأسواق يقبض دراهم ويشتري بها جديد، وهذه حركة للسوق. أما تمر بتمر ما فيها جريان أموال، وهذا الربا ربا الفضل في جنس واحد. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وهذا أنه جاء له بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره. قال أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم، الجمعة الثمر المجمع، هذه بيسة وذي ناقزة وذي من لون، من لونه هذا من لون ثاني، من صنف وصنف ثاني، سمي جمع لأنه مجتمع من أنواع التمر. بعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، والجنيب التمر الجيد، وقد جاء مفسرا في الروايات بأنه البرني، بأنه تمر البرني، وهو المشهور في خيبر وفي العيس وفي جهة ينبع وفي أطراف المدينة، هذا هو الجنيب. وهذا سد لباب الربا، فإن الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة ربا، لعدم التماثل فيما كان من جنس واحد. نعم نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسود، فقال له سعد رضي الله عنه أيهما أفضل؟ قال البيضاء، صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبذ؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. نهى أن يشترى التمر اليابس بالتمر الرطب، لأنه إذا اشتري كيلا بكيل يابس أنقص من الرطب، إلا إذا تساوى في الميزان، إذا تساوى في الميزان جاز ذلك لذهاب علة الربا. نعم. باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الزبيب وينه؟ في الأرض، والكرم في العنب في الشجر، والتمر بالثمر، هذا بالأرض، وهذا هذه المزابنة ليس مبناها على المماثلة، ونهى عن ذلك سواء حاضرا أو مؤجلا، لأن هذا من الربا، ولم يرخص من هذا إلا بيع العرايا فيما دون في خمسة أوسق أو دونها. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. المحاقلة مأخوذة من الحقل، فاستأجرها بالحنطة، نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الغرر والجهالة، فقد تنتج هذه الحنطة التي اشتراها وقد تذهب بجميع ماله، وقد يستفيد ذلك أضعاف مما استفاد منه، وإنما الكراء إما بشيء مشاع أو بالدراهم. نعم. وحدثني عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. نعم. قال ابن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس بذلك. نعم. قال مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة. فعل الطعام المصبر المزبر لا يعرف وزنه ولا عدده، كل هذا سد لباب الغرر والجهالة. بيع الطعام صبرة يعني كومة أو زبرة. أي نعم. سم. أي. المشاع ما في إشكال، لا، قد تأتي بهذا وقد تأتي بأضعاف وقد تأتي بأقل. المشاع ما في مانع، الربع، الثلث، النصف، هذه تأتي في المساقات والمزارعة. على هذا الناس إلى الآن في المزارعة وفي المساقات على الثلث على الربع. أذكر في النخل عندنا يواجر عليها الفلاح الثلث له والثلثين لصاحب المال. المشاع ما في مشكال لأن الغرر منتفي، لكن إذا قال أبا أشارطك على 100 وسق، قد تأتي ب100 وقد تأتي ب1000، فيحصل الضرر إما على هذا أو على هذا. نعم. إيه. ما يخالف إذا رضي ذلك مع مبلغ مقابله. المقياب لنا مرنا هذا أنه هذا الاستثناء، الاستثناء في بيع الثمر جائز بشرط أن يعرف استثناء، ما يكون شيء مخرص. نعم. أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع. لا، الكرسف هو القطن كما هو مشتهر، وين؟ في مصر، في أنحاء من بلاد الشام وتركيا. نعم. أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك هذه أو مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، وما زاد على تلك التسمية فهو لي، أضمن لك ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر، والقمار يدخل هذا إن لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير هبة ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل ذلك من الأشياء فذلك يدخله. نعم. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا درع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ما معنى أو مثال أنه يقول مثل هالنمونة هذه؟ نعم. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا أعصر حبك هذا، فنقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه وما زاد فهو لي، فهذا كله وما أشبه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة. نعم. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو الكتان أو القضب أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثله خبطه أو هذا يخبط مثل خبطه أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله. وفي العصفر والفرسف والكتان والقضب مثل ذلك. فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. هل من المزابنة ما يقع في العقود الآن؟ تورد لي كذا جوز من النعال أو كذا حبة من ثياب والبدال والبسطار وغيرها استثناء. والعجيب أن الجمهور يمنعون منها، والذي أجازها منهم الحنفية ورواية المذهب. ومنع الجمهور لأنها قريبة من المزابنة فيها الغرض. وأما الاستثناء في من تصور وضعه فإنه يشبهه من وجه، يشبه المزابنة من وجه ويخالفه من وجوه كثيرة. فإنه إن أحضر هذه المقاول عليها استحق القيمة، وإن أنقص نقصت القيمة بقدر ذلك. ومثله إنشاء المصانع والبيوت والعمارات، هذه استثناء غير موجودة، وهي أقرب ما يسمى عند العلماء ببيع الموصوف في الذمة إذا ضبط. ولو قلنا بمنع ذلك تعطلت كثير من مصالح الناس، أكثر المعاملات استثناء، فإن هذه المبيعات غير موجودة حال العقد، كلها مصانع أو منشآت أو سلع غير موجودة. نعم. باب جامع بيع الثمر. قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمات إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا. يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع إذ لم يحصل الاستلام للمبيع. نعم. قال مالك: وأما كل إن كان حاضرا يشترى على وجهه، مثل اللبن إذا حلب أو الرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري بما بقي له، يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها. فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. دخل في بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخيل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر. طيب، وش تعرفون الآن من هذه المواد الثلاثة؟ من عرف العجوة؟ العجوة ما تعرفونها؟ ها؟ عبيط؟ ايه. العجوة معروفة، الكبيس والعذق أسماء أصناف من التمور، إما أنها تغيرت أو حل محلها غيرها. واستيلاد أنواع جديدة وأصناف جديدة كثير. الآن الدقل أكثرها أصناف جديدة، والنبوت التي تسمى بأسمائها أصناف جديدة، وفتحت على الناس أنواع من الخيرات. الآن أصناف التمور في المملكة تجاوزت 1500 صنف. أذكر نحن عددنا أصنافا في المدينة وحدها أكثر من 60 صنفا، تختلف في ألوانها وفي أطعمتها وفي مذاقها. نعم. فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. المقياض اللي سألت عنه. اي نعم. فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرتها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرتها 10 أصوع، فإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصوع من الكبيس كأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. قال مالك: وذلك أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد عجوة فجعلها 15 صاعا، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 آصع، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار، فيأخذ من أي ذلك الصبر شيئا. قال مالك: فهذا لا يصلح. وهذا من دقة فقه مالك رحمه الله. لكن إذا استثنى نخلات معينة ورضي بذلك البائع الحمد لله صح ذلك واندفع الغرر. نعم. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ 3/4 ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ ما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. كأنه اشترى حاضرا بحاضر، إذا لم يحصل هذا الثمر من الحائط كأنه اشترى حاضرا بحاضر. نعم. قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الراحلة بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال بغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام، أو كراء ذلك المسكن، أو كراء تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الدابة أو العبد أو المسكن الذي سلفه ما بقي من كراء الدابة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي بذلك يرد إليه ما بقي له، لينتفي بذلك الظلم، وإنما أخذ كل شيء بحسابه. نعم. قال مالك: ولا يصلح السلف في شيء من هذا، يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. نعم. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. والسلف هنا ليس هو القرض، وإنما السلم، البيع بالأجل، الأجل الأمامي. نعم. وشو؟ لا، يستاجر إلى الحج، والحج بينه وبينه سنة. أي، ولهذا وش يقول مالك؟ يقول بحسابها، كأنه الأجل، الأجل ما تحدد، صار فيه غرر في الأجل. نعم. قال مالك: وإنما فرق وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر أو السلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضها وينقد ثمنها، فإن حدث بها حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. نعم. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. نعم. باب بيع الفاكهة. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح إلى أجل. قوله من صنف مختلفين يعني من جنسين مختلفين، من جنسين، باع تفاح ببرتقال، يابس برطب، اختلف الجنس بعموم، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم أي أجناسها. نعم. فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد ما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقساء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. قال: وإذا لم يدخل في شيء من الأجل فإنه لا بأس به، لأنه يزول سريعا، ليس مما يؤكل ويدخر فتجري عليه الأصناف الربوية. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسيرة، يرى أن هذه الخفيفة لا تجري فيها الربا، البطيخ بالبطيخ كلام محتمل الحقيقة، ورد عندي في خاطري هذا لكن كلام محتمل يحتاج مراجعة الشراح. ودنا يحضر معنا الزرقاني، الزرقاني فيه فوائد. نعم. سم اي يؤجر يعني اي هو بحقيقة ما أجرها، باع الثمرة، وبيع الثمرة إذا استثنى عددا معينا في إشكال، وإن استثنى الربع أو الخمس أو العشر لا صح. نعم. لا، الكراتين تزيد، يمكن ما تنتج المزرعة إلا الكراتين هذه، يمكن تنتج أضعافها فيحصل الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.